المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود. عقدوا بينها وبين المنايا ودعاوها هنا توفى العقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذلاه جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود. فقبايا والصدور منهم تلظى ببرامين وما أبيح الورود. تركوها يا مع على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد. سلبوها يا برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود. وعلى العيش من بنات علي نوحان كل لفظها تعديد. سلبتها يا أيدي الجفا تحلاها فخلا يا معصم وعطل جيد. وعليها يا السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقول. وعقول ينادي بلسان الحال جيف الحريم بغير والي تقطع البيد والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد ومشي الحريم بليل فوق الهزه المجيد لا عثرة النوق الهوادج لازم تميل محمل سكينة لا تمايل من يجيله لا طاح من عدم طفل يا هو يشيله هادي الضعن ترويعنا يبرد غلينا وهالبر الاقصر ما قطع الرجاجيل يردونا مسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان الفرق بين القلب والعقل، والنقطة الثانية في تحديد طرق المعرفة وطرق الوصول إلى العلم، والنقطة الثالثة في مشكلتي ثبات الفكر وعدم التمركز. نجي إلى النقطة الأولى، هناك فرق بين مصطلحين، مصطلح النفس مصطلح الروح، مصطلح القلب مصطلح العقل. نحن نسمع كثيرا عن هذه المصطلحات، نسمع هناك نفس وهناك روح، ما هو الفرق بين النفس والروح؟ نسمع أن هناك قلب وهناك عقل، ما هو الفرق بين القلب والعقل؟ حتى أوضح لك هذه المصطلحات نجي إلى الفرق الأول وهو الفرق بين النفس والروح، فرق بين مصطلح النفس ومصطلح الروح. الفلاسفة المسلمون يقولون بأن النفس من عالم والجسد من عالم آخر. الجسد من عالم المادة لأن الجسد مادة تشغل حيزا من الفراغ والدليل على أنها على أن الجسد مادة أنه قابل للقسمة، يعني الجسد شيء يقبل القسمة، يمين شمال فوق تحت، الجسد يقبل القسمة، وكل ما يقبل القسمة فهو مادي، إذن الجسد شيء مادي لأنه يقبل القسمة. بينما النفس ليست من عالم المادة، النفس من عالم المجردات، من عالم آخر وراء المادة، النفس من عالم وراء المادة وليست من عالم المادة. ليش؟ لأن النفس لا تقبل القسمة، لو كانت النفس شيئا ماديا لقبلت القسمة إلى يمين شمال فوق تحت قبل بعد، نلاحظ أن النفس لا تقبل القسمة، الجسد يقبل القسمة أما النفس لا تقبل الانقسام إلى يمين ويسار وفوق وتحت وقبل وبعد. إذن النفس ليست شيئا ماديا لأنها لا تقبل القسمة، والجسد شيء مادي لأنه يقبل القسمة، فالنفس من عالم والجسد من عالم آخر. إذن كيف يحصل الربط بينهما؟ إذا كانت النفس من عالم المجردات والجسد من عالم الماديات، فكيف يحصل الرابط؟ كيف يحصل الوجود الرابط كما يعبرون بين النفس وبين الجسد؟ الرابط بينهما هو الحياة. يعني شلون الحياة؟ يعني النفس تهب الحياة، النفس تبث الحياة، النفس تطلق شعاع الحياة إلى هذا الجسد، فالنفس بينها وبين الجسد خيط ربط، هذا الخيط نسميه بشعاع الحياة، نسميه بشرارة الحياة، وهذه الحياة اللي يعبر عنها القرآن بالروح، فالروح شيء يربط النفس بماذا؟ بالجسد، الروح هي الحياة التي تربط النفس بالجسد، الروح هي شعاع الحياة الذي يجعل ويخلق علاقة بين النفس وبين الجسد. إذن الروح واسطة ربط بين النفس وبين الجسد، ولذلك ترى القرآن الكريم دائما يزاوج بين الروح وبين الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني أعطيته الحياة، نفخ الروح هو عبارة عن إعطاء دفء الحياة، إعطاء شرارة الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، يعني أطلقنا شرارة الحياة في رحمها فتكون هذا الجنين الطاهر. إذن هناك مزاوجة بين الروح وبين الحياة، فالروح هي الحياة، والنفس من عالم، والجسد من عالم، والذي يربط بينهما هو الحياة المسماة بالروح، هذا هو الفرق بين النفس وبين الروح. نجي إلى المصطلح الثاني، المصطلح الثاني ما هو الفرق بين القلب وبين العقل؟ ما هو الفرق بين العقل وبين الفكر؟ شوف تلاحظ القرآن الكريم، القرآن الكريم ما عبر بالعقل أبدا وما عبر بالفكر أبدا، يعني كلمة الفكر، القرآن الكريم عبر عن العقل باللب وعبر عن القلب باسمه بالقلب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الباب عبر عن العقول بالألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، الألباب هي العقول. وقال في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها، فهناك ألباب وهناك قلوب. ما هو الفرق بين اللب وبين القلب؟ يعني ما هو الفرق بين العقل وبين القلب؟ الألباب هي العقول والقلوب شيء آخر، ما هو الفرق بينهما؟ لما عرفنا في المصطلح الأول، في المصطلح الأول عرفنا أن هناك نفس وهناك جسد، وبين النفس والجسد علاقة تسمى بالروح وهي علاقة الحياة. إحنا عندما نجي نحلل النفس، وهذا الجسد واضح، جسد يشتمل على أجهزة داخلية وأجهزة خارجية، ما لنا شغل بالجسد. عندما نأتي للنفس نحلل هذه النفس، الفلاسفة المسلمون يقولون النفس تجمع عدة قوى، النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعلها قد انطوى. النفس تجمع عدة قوى، ما هي هذه القوى؟ القوة الأولى القوة الشهوية، يعني الميول والغرائز التي تبعث الإنسان على إشباعها، غريزة حب الطعام، غريزة الجنس، غريزة حب الجمال، غريزة حب الفضول، غرائز وميول عند الإنسان. مجموعة هذه الغرائز تسمى بالقوة الشهوية. القرآن الكريم يسميها بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه هي القوة الشهوية. القوة الثانية هي القوة الغضبية، أكو قوة عند الإنسان دائما وظيفتها لوم الإنسان، توبيخ الإنسان، تقريع الإنسان، إذا أخطأ وبخته، وإذا فعل خيرا شجعته. هناك قوة داخلية عند الإنسان وظيفتها التشجيع أو التقريع، إما أن تحث وإما أن تحبط. هذه القوة هي المسمات بالضمير، يسميها علماء الأخلاق بالضمير. القرآن الكريم يسميها بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا إشارة إلى القوة الثانية من قوى النفس وهي النفس اللوامة المسمات بالضمير. القوة الثالثة من قوى النفس هي القوة المفكرة التي تحلل الأشياء، تستنتج المعلومات، تنتقل من المعلومات إلى المجهولات. هذه القوة التي دورها التخطيط والتحليل والتجزئة، هذه هي القوة المفكرة. هذه القوة المفكرة يعبر عنها القرآن باللب، أولئك هم أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب. الألباب هي عبارة عن القوة المفكرة في النفس الإنسانية التي تحلل الأشياء وتستنتج النتائج المعلومة المعينة. لاحظتم شلون؟ هذه القوة، شوف القرآن أحيانا يخاطبها، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إشارة إلى هذه القوة، القوة المفكرة. القوة الرابعة وهي المهمة ودائما القرآن يركز عليها هي قوة القلب. شنو الفرق بين العقل وبين القلب؟ الفرق بين العقل وبين القلب أن العقل وظيفته التحليل فقط، أما الإذعان والتسليم بيد من؟ بيد قوة أخرى. العقل مجرد يحلل الأشياء، يحلل الأشياء، يجزئها، ينقبها، يبحث فيها، لكنه يسلم أو لا يسلم مو شغل العقل، مو دور العقل. هناك قوة أخرى دورها أن تسلم أو لا تسلم، تدعن أو لا تدعن. هذه القوة الأخرى وعاء تفرح أحيانا تحزن احيانا، تحب احيانا، تبغض احيانا، تسلم احيانا، تشكك احيانا. القوة التي دورها التسليم والتشكيك هي المسمات بقوة القلب. فالقلب قوة من قوى النفس، وظيفتها التسليم والإذعان أو التشكيك والحيرة والتردد. لذلك القرآن الكريم يشير إلى هاتين، يعني يشير إلى الفرق بين هاتين القوتين، بين قوة العقل اللي تحلل الأشياء، وبين قوة القلب اللي تذعن أو لا تذعن. شوف القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شلون جحدوا واستيقنوا؟ كيف يعني؟ هم جحدوا شلون استيقنوا؟ وإذا هم استيقنوا شلون جحدوا؟ إذن عندهم قوتان، قوة من شأنها أن تجحد أو لا تجحد، وقوة من شأنها أن تستيقن وألا تستيقن. قوة العقل هي التي تحلل المعلومات فتستيقن بها أو لا تستيقن بها، هذه نسميها قوة العقل، قوة اللب، تحلل المعلومات، تصل إليها، تصل إلى كنهها، تصل إلى الحقائق، هذه قوة العقل. لكن هناك قوة أخرى، بعد أن عرفنا المعلومات هل أذعنا بها؟ هل عقدنا القلب عليها؟ الإنسان قد يعرف معلومات لكن ما يذعن بها، إنسان قد يصل إلى الحقيقة لكن ما يذعن بها أبدا، يرى الحقيقة أمامه كالشمس لكن يحاول يغالط نفسه، يحاول يخلي أمام نفسه عوائق، يحاول يخلي أمام نفسه ضبابيات. تقول هذه الحقيقة واضحة أمامك، مثلا افترض نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول له هذه حقيقة، حقيقة النبوة عليها أدلة عقلية، عليها براهين واضحة. هو يصل إلى الحقيقة، عقله يصل إلى الحقيقة ويستيقن بها، لكن قلبه لا ينعقد ولا يذعن بهذه الحقيقة. إذن عدنا عقل وعدنا قلب، العقل قد يستيقن ولكن القلب لا يذعن. وجحدوا بها يعني قلوبهم ما أذعنت، واستيقنتها أنفسهم يعني وصلت إليها عقولهم وألبابهم. فهناك فرق بين قوة العقل واللب وقوة القلب، فرق بين هاتين القوتين. هذه هي النقطة الأولى، بيان الفرق بين هذه المصطلحات. نجي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. نحن عندما نقرأ الآية المباركة التي افتتحنا بها المحاضرة: إن في ذلك لذكرى. في ذلك يعني في شنو؟ أكو آية قبلها يذكر مضمون معين ويقول إن في ذلك لذكرى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يعني أنتم سبقتكم أمم، وهذه الأمم وهذه الحضارات كان لها تجارب، كان لها خلاصة. هل استفدتم من تجاربها؟ هل استفدتم من تاريخها؟ لابد الإنسان يستفيد من تجارب من سبقه، لابد الإنسان يستفيد من تجارب من هم سلفه. الإنسان اللي يقرأ تاريخ أسلافه وتاريخ الحضارات السابقة وتاريخ الأمم الأخرى، يقرأ تجاربها، يقرأ أعمالها، يقرأ مشاريعها ليستوعب العظة والعبرة منها. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك يعني في تجارب الأمم السابقة لذكرى وموعظة وعبرة. لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الآية تشير إلى طريقين من طرق المعرفة. كيف إحنا نوصل إلى المعرفة؟ أنا الآن أريد أن أتعلم، كيف أتعلم؟ شنو الطريق للتعلم؟ أريد أن أصل إلى المعرفة. كيف أصل إلى المعرفة؟ ما هو طريق الوصول إلى المعرفة؟ الآية تذكر طريقين، طريق القلب وطريق تعلم. ألقى السمع يعني تعلم، ألقى السمع وهو شهيد. هناك طريقان، الطريق الأول هو طريق القلب، طريق يوصل إلى المعرفة، والطريق الثاني هو طريق السمع يعني طريق التعلم أو ألقى السمع وهو شهيد. الطريق الأول طريق القلب، بمعنى أن ينفتح الإنسان بقلبه على الحقيقة. قد يبحث الإنسان، نشوف الإنسان مثلا تسمع عن مسألة فرض مثلا الإمام المنتظر جل الله فرجه، تسمع أن في مسألة عقيدة من عقائد الإمامية تسمها الإمام المنتظر. طيب عندما يسمع عن هذه العقيدة ويبدأ يبحث عن العقيدة، يبحث عنها بأي دافع؟ أكو شخص يبحث عن العقيدة بدافع التشكيك فيها، فتلاقي شنه يجمع وين الأدلة التي تشكك في هذه العقيدة، وين البراهين التي من خلالها يقع الشك ويقع الزيف في هذه العقيدة، فيبحث عنها بدافع التشكيك. إذن هذا لم ينفتح بقلبه، وإنما انفتح بعقله فقط. القلب ترك إلى جهة واشتغل بعقله فقط، ولذلك اندفع بدافع التشكيك. أكو إنسان آخر لا، يقول لك أنا مع الحقيقة مع الدليل، فينفتح عليها بدافع البحث عن الحقيقة وبدافع الوصول إلى الحقيقة لا بدافع التشكيك. هذا هو اللي عند قلب. من كان له قلب يعني من انفتح على الحقيقة بماذا؟ بقلبه، ولم ينفتح على الحقيقة بروح التشكيك وبروح زرع الألغام وزرع الطلاسم كي لا يصل إلى شيء. كثير من المفكرين وصلوا إلى الشك. يعني مثلا إذا نسمع مقالة ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود. ديكارت قبل أن يصل إلى هذه الجملة أنا أفكر إذن أنا موجود كان يقول أنا أشك حتى في وجودي، ما أدري أنا موجود أو ما أنا موجود. يعني سار مع الحقائق بروح تشكيك. أي شيء أي معلومة تصل إليه لا ينفتح عليها بقلبه، ينفتح فقط بعقله، وبالتالي دائما يزرع طلاسم، يزرع ألغام، يزرع عوائق، وبقي في حيرة، وبقي في بحر من الشك والحيرة والتردد، ما وصل إلى عقيدة، أي عقيدة معينة حتى وجوده. حتى وجوده يقول لك أنا ما أدري أنا موجود أو غير موجود، ما أدري زين. ولكن لما انفتح بقلبه فتح النافذة، مع أن العقل مفتوح فتح نافذة القلب أيضا، وصل أنا أفكر إذن أنا، لأن الفكر من نتاج الوجود نماء الوجود، أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن الطريق الأول من طرق المعرفة طريق القلب، يعني أن تنفتح على البحث بقلب حتى تذعن بما وصلت إليه وتسلم بالنتائج والبراهين التي وصلت إليها وحصلت عليها. الطريق الثاني هو طريق التعلم. طيب أكو ناس ما عندهم، ما عنده قدرة على التفكير، ما عنده قدرة على التحليل، شي يسوي هذا؟ إنسان عقله بسيط، مستواه الذهني بسيط، شي يسوي؟ كيف يصل إلى الحقيقة؟ إذا لم يمتلك قدرة وطاقة على التفكير يلجأ إلى الطريق الثاني أو ألقى السمع وهو شهيد. طريق التعلم، طريق الثقافة، أن يستمع إلى العلماء، أن يستمع إلى المثقفين، أن يقرأ إليهم حتى يصل إلى العلم. ما دام لا يمتلك الطريق الأول فلينطلق إلى الطريق الثاني. وترى القرآن دائما يركز على هالطريقين. مثلا قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يعني في طريقين، طريق السمع يعني التعلم، طريق العقل يعني طريق التحليل والانفتاح على الحقيقة بالقلب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. القرآن يركز أحيانا على الطريق الأول. يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذا الطريق الأول، يتفكرون بقلب طبعا، ولذلك يقول القرآن: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أيضا يذكر القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. طيب إذا أنتم ما عندكم عقول لا أقل اسألوا أهل الذكر. أنتم إذا ما عندكم عقول تفكر وتحلل الأشياء ما عندكم الطريق الأول لا أقل الجو إلى الطريق الثاني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يعلم يخالف العلماء، من لم يعلم يعاشر أهل العلم ليتعلم منهم، ليستفيد من محاضراتهم، ليستفيد من ثقافتهم، ويقرأ ويناقش ويصغي ويتذكر إلى أن يصل إلى المعرفة التي يريد الوصول إليها أو ألقى السمع وهو شهيد. أجي إلى النقطة الثالثة، ما أريد أطول عليكم لأن الجماعة يقولوا ليلة السبت وليلة السبت إحنا كنا دايخين. الله يخليك لا تجيب لنا موضوعات منا ومنا، فنجيب لنا موضوع سلس مريح نصف ساعة كافي. زين، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، هناك مشكلتان في الأمة الإسلامية بل وفي أغلب الأمم، مشكلتان يركز القرآن الكريم على علاجهما. المشكلة الأولى مشكلة الثبات الفكري. أغلب الأمم أمم إعلامية، أمم دعائية وليست أمم مفكرة. أغلب الأمم، مو بس الأمة الإسلامية أو الأمة العربية، أغلب الأمم. أنا أضرب لك مثال تشوف الأحداث اللي تمر على الأمم في زماننا هذا، إذا ما يحركها الإعلام ما تتحرك. عارف شلون؟ الإعلام هو المحرك للأمم، هو المحرك للضمائر، هو المحرك للعقول، هو الموقظ للنفوس. إذا ما الإعلام يشتغل، شوف جمعيات ونقابات زين تبذل ملايين الدولارات في سبيل تحرك أمة وتحرك مجتمع وتحرك جماعة معينة، تبذل الأموال الطائلة والهائلة من أجل تحريك أمة، تحريك قضية، إشاعة قضية معينة. أغلب الأمم أمم إعلامية، أمم دعائية، مو بس الأمة الإسلامية والأمة العربية أبدا. أغلب الأمم تعيش على فتات الإعلام، تعيش على كلمات وأبواق الإعلام، ما عندها حالة فعل، دائما عندها حالة ردة فعل. مو بس إحنا، يعني تجي أنت تشوف في بعض القنوات الفضائية تقول لك شنو الأمة الإسلامية هذه، أمة مخدرة مغلفة تعيش سباتا عقليا. لا لا، مو بس الأمة الإسلامية، حتى الأمم الأخرى، الأمم الأخرى إعلامها هو الذي يحركها، لولا إعلامها لما تحركت ولما تكلمت ولما نطقت بحرف. وإعلامها يوم رفعها يوم تسقطها، الأمة بيد الإعلام. زين، كيفما مشى مشت معه الناس. زين، أمم إعلامية، أمم لا تملك قوة مفكرة، السمك قوة محاكاة، قوة انجذاب وتجاوب مع الأبواق الإعلامية، ليس إلا أمم تمشي مع الإعلام، مع الروح الإعلامية والدعائية، وهذا ليس خاصا بالأمة الإسلامية أبدا ولا بالأمة العربية، أغلب الأمم تعيش على فتات الإعلام، وهذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، يعني مرض، هذا مرض خطير. دائما القرآن يركز على علاج هذا المرض، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. القرآن يركز على العقل والفكر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، استثمار العقل، استثمار طاقة الفكر. المائز بيننا وبين الحيوانات هو هذا العقل، هو هذه الطاقة. إذا لم يستثمر الإنسان عقله وطاقته، إذا لم تستثمر الأمة عقولها وطاقاتها التفكيرية، فهي أي فرق بينها وبين حياة المخلوقات الأخرى إذا لم تستثمر العقل والتفكير؟ ولذلك ورد عن الرسول محمد تفكر ساعة خير من عبادة سنة. انت تشتغل سنة كاملة في اليوم، تصلي مثلا 100 ركعة، طول السنة تصلي كل يوم 100 ركعة، زين، في مقابل ان تجلس يوم من الايام ساعة واحدة تطلق العنان لفكرك وعقلك، تفكر في مجتمعك، تفكر في اوضاعك، تفكر في الله تبارك وتعالى، تفكر في اياته، تفكر في مظاهر قدرته وابداعاته. تفكر ساعة خير في عطائه من عبادة سنة. عبادة سنة تعطيك ثواب، ثواب عبادة سنة، كم ثواب عبادة سنة؟ 1000 قصر في الجنة، 1000 نهر في الجنة، 1000 شجرة في الجنة، هذه ثمرة عبادة سنة. أما التفكر ساعة فهو يخلقك شخصية أخرى، التفكر يخلق منك شخصية أخرى، يخلق منك إنسانا آخر، يخلق منك نموذج آخر. فالتفكر خير لك لأنه يخلق شخصية فيك، ويخلق ضميرا فيك، ويخلق مضمونا حيا في داخلك. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. هذا المرض الأول، مرض السبات. والمرض الثاني، المشكلة الثانية، مشكلة عدم التمركز. يعني كيف عدم التمركز؟ يعني احنا اذا تراجع اعمالنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي، تجدنا نعيش مرض الشتات، نعيش مرض البعثرة، نعيش حالة الشتات والبعثرة. تعال شوف مشاريعنا، عندنا مشاريع، مو ما عندنا مشاريع، لكننا نركز دائما على كثرة المشاريع من دون أن نتمركز على مشروع معين. شوف علماء النفس، المدرسة التحليلية في علم النفس تقول التمركز محور الإبداع. إذا تريد تبدع تتمركز، التمركز حول شيء معين، التمركز في نقطة معينة هو طريق الإبداع والإنتاج. أنت إذا ما تتمركز حول محور معين، حول نقطة معينة، تعيش حالة من الشتات والبعثرة، والشتات والبعثرة لا يقودك إلى الإبداع أبدا. فإحنا مو مطلوب منا أن نشتغل بس، مطلوب منا أنتم أيها الأمة الإسلامية اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مو مطلوب منا أن نعمل فقط، مطلوب منا أن نبدع في العمل، أن نعمل عملا إبداعيا. مو بس نعمل، مو مطلوب منا كم هائل من الأعمال، كم هائل من المشاريع، كم هائل من الجهود والطاقات، مطلوب منا إبداع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، مو من عمل، من احسن العمل، احسان في العمل مو بس عمل، المطلوب هو الاحسان في العمل يعني الابداع. انا لا نضيع اجر من احسن عمله، إذن المطلوب هو الإبداع. والإبداع وين يجي؟ عن طريق التمركز. بدل هالمشاريع الضخمة، 1000 مشروع عند الأمة الإسلامية، أو 1000 مشروع عند الشيعة الإمامية، أو 1000 مشروع عند القبيلة الفلانية أو عند الجماعة الفلانية، فليكن مشروع واحد يتمركزون فيه، يصبون جهدهم وطاقتهم فيه ليبدعوا، ليكون مشروعا منتجا مبدعا. التمركز هو محور الإبداع وطريق الإبداع. وتعال على المستوى الثقافي، تعال على المستوى الثقافي. الآن أنت مثلا تجلس أمام شاشة التلفزيون، كل 5 دقائق تروح لقناة، كل 5 دقائق طيب بالنتيجة يعني أنت تجلس أمام شاشة التلفزيون 2 ساعة، كل 5 دقائق في قناة. إذا لم تتمركز على برنامج واحد لا تستطيع أن تحلل، لا تستطيع أن تبدع. عليك أن تتمركز في المعلومة. أما الإنسان يعيش حالة من البعثرة، أنا أشاهد 70 برنامج خلال 2 ساعة، أو أنا مثلا أقرأ كذا كتاب. شوف الحالة الآن، الحالة المأساوية عند شبابنا، حالة المأساوية عند شبابنا، يأخذ كتاب في الفلسفة يقرأ منه كم صفحة وتركه، ويأخذ كتاب في التاريخ ويقرأ منه كم صفحة وتركه، ويأخذ كتاب في الأخلاق ويقرأ منه نصف وتركه. هذه حالة بعثرة، هذا عمره ما يصير مثقف، عمره ما يبدع وما يحلل شيء. نحتاج إلى حالة التمركز. أنت تأخذ كتاب واحد تتمركز، تصب جهدك على معلوماته، تحاول أن تفكر، تحلل، تسأل، تناقش، إلى أن تنتج، تصبح إنسان مبدع، إنسان منتج. إذن التمركز مطلوب، سواء على مستوى العمل الاجتماعي أو على مستوى الوعي الثقافي، التمركز مطلوب. من أين نستفيد التمركز مطلوب؟ بس من علماء النفس؟ لا، حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم يدلنا على أن التمركز مطلوب في قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو، مو بس ألقى السمع، ألقى السمع وهو شهيد. مو مطلوب منك أن تستمع، مطلوب منك أن تستمع وأنت شهيد، يعني تمركز عندك. أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد مأخوذ من الشهود، والشهود هو الحضور، يعني أن تلقي السمع وأنت حاضر، تركز، تلتفت إلى ما يقال، عندك حالة من التمركز والتفاعل. أو ألقى السمع وهو شهيد، شهادة مأخوذة من الحضور. ولذلك ترى في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ايش معنى شهداء على الناس؟ شلون احنا نصير شهداء على الناس؟ كيف تكون الأمة الإسلامية شهيد على الأمم الأخرى؟ شهداء على الناس يعني الأمة الإسلامية شاهدة على الأمم الأخرى. لتكونوا شهداء على الناس، كيف يعني؟ معنى الشهادة هو الحضور، والحضور هو عبارة عن قراءة الأمم الأخرى. يا أخي احنا مغلفين، ما نقرأ تجارب الأمم الأخرى. شنو معنى يعني أننا أصداء دائما؟ دائما احنا أصداء للأمم الأخرى، دائما احنا أصداء للحضارات الأخرى. وظيفتنا كأمة إسلامية ودورنا كأمة إسلامية وصلت إلى أننا مجرد أصداء ومجرد محاكاة وتبع للأمم الأخرى، يعني خرجنا عن دور الشهادة. القرآن أعطانا دور الشهادة، لكننا اخترنا دورا آخر، وهو دور المحاكاة، وأننا أصداء للأمم الأخرى. القرآن يطلب منا أن نكون حاضرين، شهداء على الأمم الأخرى. والشهادة معناها أن نقرأ الأمم الأخرى، نستفيد من تجاربها ونتحرز من أخطائها. من قرأ الأمم الأخرى واستفاد من تجاربها وتحرز من أخطائها فقد وصل إلى الشهادة، صار شاهد على الأمم الأخرى. وهذه نظرية حوار الحضارات، من تسمع أنت بعض الباحثين يقول لك ندعو لحوار الحضارات. شنو معنى حوار الحضارات؟ يعني أن الحضارة الإسلامية تنفتح على الحضارات الأخرى، تقرأ تجاربها، تستفيد من إيجابياتها وتتحرز من أخطائها ومن سلبياتها. هذا معنى حوار الحضارات. حوار الحضارات يعني قراءة الحضارات الأخرى لتستفيد من إيجابياتها وتتحرز من سلبياتها. وكذلك جعلناكم شعوبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ينفتح بعضكم على بعض ويقرأ بعضكم تجربة البعض الآخر لتعارفوا. هذه هي حوار الحضارات، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القائد شهادته تختلف عن شهادة الأمة، القائد شهادته هي رقابة الأمة، أمرها بالمعروف نهيها عن المنكر نصحها هدايتها. القائد وظيفته الهداية والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة على الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد كان آل الرسول كالرسول صلى الله عليه وآله في الشهادة على الأمة. الإمام علي عليه السلام يقف أمام أهل العراق يعبر عن شهادته عليهم: يا أهل العراق، ما لي كلما دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ما بالكم، ما داؤكم، ما دواؤكم، ما طبكم، ملأتم قلبي قيحة. فالإمام الحسن أيضا يمشي على هذا النمط من الشهادة، والإمام الحسين أيضا يسير على نفس الخط من الشهادة: انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم وعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتم قولي فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأشنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. يا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب يا أمض بقلبه العطش والظما. تصور إنسان قد ذاق شدة العطش ومع ذلك الدم ينزف من صدره ومن عينه وقد ضعفت قواه وظلم الأفق في وجهه وحرارة السلاح وحرارة الرمال تكوي جسده الشريف. استند إلى الأرض نظر إلى السماء بنظرة الخشوع والخضوع وهو يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيسمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا نداؤه لربه وهناك نداء لشيعته لمواليه. سمعته ابنته سكينة وهو يقول هذا النداء شيعتي مهما شربتم شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح سندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد الذبح حقدين سحقوني. الله أكبر. بقي على تراب كربلاء يا ميتا ترك الألباب حائرة تناوشته سهام البغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا. التفتت زينب إلى المدينة نادت جد يا رسول الله هذا حسين بالعرى مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء فإلى الله المشتكى يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دوني ولا نغار غمض له عيوني ايه والله ولا نغار غمض له يا غمض له يا عيوني يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه ما غسلوه ولا لفوه. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله وبحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك أيها البشير النذير. السلام عليك أيها السراج المنير. السلام عليك أيها الطهر الطاهر. السلام عليك أيها البدر الزاهر. السلام عليك يا محمود يا أحمد. السلام عليك يا أبا القاسم يا محمد ورحمة الله.